إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر عام 2020 برئاسة الناقد الأمير أباضة، وذلك في دورته 36 والتي حملت اسم الفنان الكبير عزة العليلي تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الثري. والفنان عزة العليلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني بفيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962، والذي كان أولى خطواته الفنية، وتعددت الأعمال بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة. واليوم نذيع حلقة مع الفنان عزة العليلي عن الخطوط المتقاطعة في حياته ومسيرته، احتفالا بتكريمه مؤخرا في مهرجان الإسكندرية السينمائي. عزة العليلي، نوال أبو الفتوح، والفنانة القديرة زوزو نبيل مع أفندينا في المنفى. يا ما الهرم والنيل شافوا كتير وقليل، كتبوا لنا حكايات تتغنى في المواويل. المصري كان من يوم راسه لفوق بنقومه، المصري كان من يوم راسه لفوق بنقومه، عايشة معاه العبر في صحوته أو نومه، وحكايتي دي عروسة يا مصري يا محروسة. الفنان الكبير القدير الفنان عزة العليلي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة حضرتك تم تكريمك، فإلى أي حد التكريم ده ممكن يكون دافع لمزيد من التقدم، ولا هو مجرد مسؤولية بتعتبر كل تكريم بتحصل عليه هو مسؤولية بالنسبة لحضرتك؟ طبعا، بتضيف لك عبء. بالضبط كده، عبء. كتير ممكن يقولوا أن التكريمات دي بيكون فيها بعض مجاملات، في بعض الأحيان بيكون غير صادقة، أنا لا أهتم بالتكريم. كيف تنظر إلى التكريم؟ لا لا لا، التكريم بالنسبة لي قيمة عالية جدا جدا جدا جدا، يعني في الشك أي تكريم يعني يحملني مسؤولية. الفنان عزة العليلي من باب الشعرية؟ نعم. الأحياء دي دايما بيكون لها طابع خاص، صحبة وبتجمعكوا ذكريات مع بعض، يعني يكلمنا على خط النشأة، على خط باب الشعرية. أنا اتولدت في باب الشعرية، بس ما عشتش فيها حتى طفولتي، ولا لأن الوالد كان بيشتغل في اسكندرية. فبعد ما اتولدت كان عندي 3 سنين أو 5 سنين تقريبا، رحنا اسكندرية، نزلنا عند عمتي ساكنة في الشطبي في عمارة عالية كده الدور الرابع. فأنا فاكر كويس جدا إن أنا وعيت على الدنيا على البحر الدور الرابع. البحر بيعمل عندي حكاية غريبة جدا جدا، أول ما فتحت عيني على الدنيا فتحت على البحر، وعشت في اسكندريه بقى. فاكر بقى الطفوله بقى في اسكندريه، وكان ابويا ياخدني يوديني محطه الرمل ويقول لي دي مش عارف كذا ودي مش عارف كذا، ورحت مدرسه محرم بيه، وكان البواب يجي كل يوم ياخدني. ويعني فاكر بقى التشرشف اخواتي والبنات يعني ده يعني حضرتك نقول كده اسكندراني النشأة الى حد كبير من خلال ارتباطك بالبحر وباسكندريه، ويعني تقريبا ما عشتش في حي باب الشعرية. لا ما عشتش باب الشعرية، بس هو مكان للميلاد فقط. بالظبط كده. انا رجعت بقى كان عندي 7 سنين افتكر، رجعت على كان ابويا كان بيضرب في البورصة ومش عارف ايه هو كان شغلته ايه اصلا؟ هو محاسب وضريب في البورصة، يعني بيشتغل في البورصة وميسور الحال، ويعني حكاية يعني مظبوطة جدا. وفجأة البورصة اتضربت واتلغت حاجة اسمها بورصة، وبقينا على الحميد المجيد. أعتقد أن يعني موضوع البورصة ده أثر على عائلات كثيرة جدا في ذلك الوقت. بالظبط كده. فرجعنا السيدة زينب بركة الفيل، دي بقى شهدت بقى طفولتي وصبايا وشبابي، يعني يعتبر الحي الرئيسي اللي عشت فيه الجزء الأكبر من تاريخك من حياتك. اللوحة حواليا سينما الهلال وسينما الشرق وسينما الأهلي وسينما إيزيس وسينما وهبي، شوفي 4-5 سينمات حواليا، واخد بالك؟ وطول ما انا ماشي اشوف الافيشات ومش عارف ايه. يعني انا احكيك حكايه لطيفه جدا. كان في فرن بيعمل عيش فينو كده بالزبيب مش عارف ايه وبتاع، فامي الله يرحمها قالت لي ايه، ادتني كان الرغيف مش عارف 10 سنين ولا مش عارف حاجه مدوره كده كبيره كده قدام ايه. فوانا ماشي جنب سينما الهلال دي، كان سينما صيفي، لقيت فيلم محمد عبد الوهاب اسمه يوم سعيد، رحت شاري تذكرة ب3 ساخ، رحت داخل قعدت شفت الفيلم ونسيت حكاية الفرن ونسيت حكاية العيش خالص. وطبعا وسايب الناس دول على نار يعني في البيت، الواد راح فين؟ الواد الشاف اختفى، الواد يلا اسود فين؟ راجع انا بقى وخوف حوالين زي ما بيقولوا بتاع، ومعايا الوهم اللي ما عايش حاجه وهم معايا. فام الله يرحمها قالت لي انا عارفه انت عملت ايه. قلت لها هي كانت فاهماك جدا، قالت انا عارفه انت عملت ايه، هقول لك ازاي، هي انت المظبوط اللي في دماغك هو. قالت لي الدرجه دي؟ قلت لها اه. ليه بقى؟ كان ليه واحد صاحبي ساكن ورا السينما الصيفي دي، فكان لما يجي فيلم لعبد الوهاب ولا نور الهدى ولا مش عارف ايه الحاجات اللي فيها اغاني دي، كنت اقف ورا السينما في الحاره دي عشان اسمع الاغاني والحاجات دي كلها. فاصحابها قالوا لها، فهي عرفت قالت لي انا عارفه انك انت رحت فين. قلت لها بجد؟ قالت اه. دخلت السينما الهلال. قلت لها مظبوط يا ماما والله. يعني الذكريات لما افتكرها دلوقتي اقول الله ايه الغرس اللي من الصغر ده، يعني من هنا جاء الارتباط بالسينما وبحبك للفن. فطري يعني. ايه ده؟ كنت منبهر جدا يعني، اشوف شاشه كده يحصل لي ما اعرفش حاجات من كهرباء لحد النهارده. الشاشه دي بالنسبه لك اللي كنت فيها وانا صغير يعني اشبعت هوايتك الى حد كبير. إن انا بقى اقدسها طبعا في الشك، بحترمها جدا جدا هذه الشاشه لا جدال، لان تعرضت لحيوات ناس وتاريخ والاخر بتاع على هذه الشاشه طبعا بيحترمها، ما في جدال طبعا. هو الحقيقه هنا بتبدو ملحوظه غريبه جدا، يعني رد الفعل الام بالنسبه لك كان يعتبر هادئ جدا بالنسبه لانك تتاخر عليها وقت فيلم، يعني دخلت سينما يعني فيها ساعتين ساعه ونص على الاقل تقدير، وان ما يكونش فيها عقاب صارم ولا شده ولا عنف ولا اي حاجه. لا. ده غريب جدا. شوفي عايز اقول لك حاجه، هي الله يرحمها كانت هي الام والاب وكل حاجه، وابويا الله يرحمه لا الانشغاله بقى، لانه لما رجعنا فتح مكتب محاسبه وبقى عنده بقى شغل مش عارف شركات ايه ومش عارف ايه وبتاع، فكان يعني تقريبا ملوش علاقه بالبيت. فكانت هي الام والاب، خاصه ان انا عندي 3 اخوات بنات، نيهات ونجوان وسلمى وفاطمه وعصمت وعفت، عصمت وعفة دول أكبر مني من زوجة تانية لأبويا، واخد بالك؟ إنما أمي ضمتهم لينا، كانت سيدة حكيمة جدا. يعني بتتميز بفطرة جداً شديدة وبحكمة راقية جدا. خدتهم في حضنها وتربوا معانا، بدل ما كانوا قاعدين عند ستهم ومش عارف ايه، قالت له يا حسن ولادك يجوا هنا. قال لها يعني ما يضايقوكيش؟ قالت له لا يمكن، دول ولادك اخوات عزت وعنيات ونجوان وسلمى. حضرتك كنت ولد وحيد؟ على خمس بنات. لا دي ميزة. انا الوحيد اللي كنت بتضرب على فكرة، خلي بالك. والله انا الوحيد اللي ما اتدلعتش. يعني ده انا شايفه بالعكس انك المفروض تكون اتدلعت بزياده. انا كنت بتضرب الوعي. نبيل عبيد، عزة العليلي، في قصة سمير عبد العظيم، الصبر في الملاحات. اهلا اهلا اهلا يا وفاء، اتاخرت يعني. معلش يا يحيى، كان عندي شغلانه بس طولت شويه. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. ازيك انت يا روح قلبي؟ كويسه. يعني مرهقه شويه يا حبيبتي. يا حبيبتي انا رايي تسيبك من موضوع الشغل ده. يحيى انت اغلب الوقت بتاعك بتشتغل، انا هقعد اعمل ايه يا ستي؟ في حاجات كتير قوي ممكن تعمليها في البيت. وهو انا بلاقي حاجه في البيت اعملها خالص؟ اقعدي مع مامتك استنيني، هقعد حاطه ايدي على خدي يا يحيى. قريب قوي باذن الله هيبقى عندك اللي يشغلك تمام. بس ما تنساش ان انا عايزه احقق ذاتي. تحقيق ذاتك هناك في مملكتك. يلا يا حبيبي لا نتاخر على الدكتور ابراهيم ومراته. ده احنا اتاخرنا فعلا، عزمونا على الغداء عشان نجوحهم معانا. بس احنا نروح نلاقيه؟ سالنا انا مرات دكتور برضو كده اهو. بس دكتور ايه ولا كل الدكاتره. يعني حضرتك دخلت معهد الفنون المسرحية في أثناء حياة والدك. وما اعترضش؟ لا ما اعترضش، بس كان قلقان. لكن معروف أن حضرتك عقب التخرج لم تعمل بالفن مباشرة لوفاة والدك، ولأنك تحملت مسؤولية الأسرة عندك. بعد التخرج على طول اشتغلت في التلفزيون، أنا أحد بنات التلفزيون. كان أبوي عايش كمساعد مخرج، وكنت أنا ورشوان توفيق وأحمد توفيق. دي حكاية كبيرة جدا. أبوي أمات. اتعينته في التلفزيون عقب التخرج سنة 60. أنا اتخرجت سنة 59، نهاية 59، وتعينت في التلفزيون سنة 60. أنا ورشوان وأحمد توفيق ومنير التوني كنا بنعدي على سقالات. يعني كانش المبنى، كان لسه بيتبني المبنى الفخيم اللي انت شايفاه ده، ما كانش موجود خالص. على سقالات كده عشان نطلع نشوف الاستوديوهات وشوف حاجات كده. وابويا مات 62 بعد ما اشتغلت في التلفزيون بسنتين. هو اطمن عليا لما عرف ان انا بقى يعني بقى عندي مرتب ثابت. وطمن يعني، قال دلوقتي وهتعمل ايه ومش قلت له والله بصير بقى انا دماغي ان انا اخرج وبتاع مش عارف ايه. يعني بدايتك كان التفكير على خط الاخراج وليس التمثيل. لا تمثيل اساسي، بس انا بطمنه قلت له يعني انا هبقى مخرج مش ممثل بس مش عارف ايه. واخرجت طبعا، اخرجت للتلفزيون واخرجت سينما 16 ملي وفي البرامج الثقافيه. تعمل برنامج اسمه رحلة اليوم، كان بيذاع كل يوم خميس، كان وقتها حوالي مش عارف كام محافظة، كانوا قليلين مش زي دلوقتي. كل أسبوع أروح محافظة أصور جميع إمكانياتها وحاولياتها وكل الحاجات دي كلها، ويتعرض البرنامج يوم الخميس. وكان أستاذ في جامعة عين شمس صفية الدين أبو العز كان يجي علق على الفيلم. أنا جالي جواب تهنئة من رئيس الجمهورية من عبد الناصر الشخصي على هذا العمل، على هذا البرنامج، لأنه يعني كنت بعرض بكشف المحافظة لكل المسؤولين وبعرض برنامج. كانت رئيستي تمارة توفيق الله يرحمها وسميرة الكيلاني. وقعدت بقى البرامج الثقافية، قعدت فترة لغاية ما اقترحنا أنا ورشوان وأحمد توفيق الله يرحمه هنعمل مسرح. كان في مذيع في الإذاعة اسمه مأمونة بشوشة طبعا، كان بيعمل برنامج اسمه صواريخ، وكان الجمهور بيخش مجانا، وبرنامج كان ناجح جدا جدا. فإحنا اقترحنا أن إحنا نعمل مسرح ونسجل نصور الأعمال الدرامية العالمية المسرحية وتعرض في التلفزيون وندخل الناس مجانا. فأنا تصدرت قلت لهم أنا أطلع للدكتور حاتم أقول دكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام. وزير الإعلام وقتها كان راجل عظيم جدا جدا. قال لي يعني إيه أنت هتعمل مسرح؟ قلت له آه المسرح. قال لي طيب النهاردة إيه؟ قلت له النهاردة الخميس. قال لي يوم الحد تكون في لندن. يوم السبت كان عندي تذكرة وكل حاجة جاهزة. سافرت لندن قعدت 3 أشهر. الهدف كان إيه؟ إن أنا أعمل تقرير عن جميع المسارح. كان الموضوع بيدرس مظبوط جدا ولما بيتم تنفيذه على أساس سليم جدا جدا. ورجعت بهذه الدراسة وشكرني طبعا دكتور حاتم وعمل لي مكافأة وحكاية جامدة جدا. جات بمجلدات كده كتبها وإيه رأيك؟ قلت له قعدت بقى معاجي 6-7 ساعات. يعني بداية حضرتك كانت من خلال مبنى التلفزيون طبعا. هو ده كان الخط الأساسي. قعدنا قال لي طيب البلان اللي انت عامله يعني كنت انا عامل بقى بلان كامل جدا جدا ان احنا نعمل 3 فرق مسرحيه نفس الورق اللي انا كنت جايبه وبتاع. لحد هذه اللحظه لم يكن بدا مشوار التمثيل؟ ما كنتش لسه مثلت حاجه؟ لا كنت عملت وانا صغير حاجه اسمها يسقط الاستعمار مع حسين صدقي. ده انا كنت صبي عندي 12 سنه يعني في تلميذ في مدرسه ابتدائي كده ولا مش عارف ايه عيل يعني. لما جبت الدراسه دي انا قلت له بقى الدكتور حاتم قلت له انا طبعا القياده دي عايزه راجل يكون فاهم كويس جدا ولو شخصيه وبتاع. قال لي مين؟ قلت له استاذ بدير. استاذ بدير ده مربيني انا يعني فنيا وكل حاجه يعني استاذي. فراح قعدنا مع الدكتور حاتم انسجم اتفق عملنا بقى 3 فرق اللي هم بقى كان فيهم الأسامي كبيرة جدا ظهرت كل الأجيال التالية. الفضل يعود إلى رشوان توفيق أحمد توفيق العبد الله يعني الثلاثة اللي اشتغلوا هارد وورك جدا جدا على إنشاء مسرح التلفزيون ده لغاية ما طلع بقى المسرح. عملنا أول مسرحية شيء في صدري وكان الناس في الميدان قدام مسرح بترش الرمل زي ما بيقولوا الملح ده ما ينزلش. حاجة ما كناش متخيلين النجاح ده كله ما كناش متخيلين. بعد كده عرفت إن رئاسة الجمهورية تولت مأمورية مسرح التلفزيون ده. عملنا 10 فرق كانوا مدركين لتأثير الإعلام على فن. الناس الفن يعني 10 فرق شوف يستوعبوا كم فنان وبتاع. وكانت بقى عملنا بقى في المدارس وعملنا في الصلاة وعملنا في المسارح وغطينا مصر دي ما عندك فكرة. وبنشتغل بجد وبروح والله العظيم ما كنا منتظرين فلوس والله العظيم 3 يعني. أنا في الأثناء دي تزوجت زوجتي الله يرحمها تزوجت 63 كانت زميلة بتعمل لا في لا لا لا لا خالص لا خالص قريبتي هي مع زواج ومسرح وشغل وهري وشباب يعني ما كناش بنون يعني. مأساة الحلاج مسرحية شعرية من تأليف صلاح عبد الصبور ومن إخراج بهاء طاهر. ادخل يا إبراهيم. ماذا تطوي في قلبك حتى فاض على سيماك؟ هدئ من روعك فالدنيا عند الشبل في خير ما دمنا في خير. ما أصبحنا في خير بعد الآن. قد كنت أزور اليوم القاضي بن سريج نباني أن ولاة الأمر يظنون بك السوء بي يا إبراهيم ويقولون هذا رجل يلغو في أمر الحكام ويؤلب أحقاد العامة ورجاني أن أنبيك رجاءه بالحيطة والكتمان. ماذا نقموا مني؟ أترى نقموا مني أني أتحدث في خلصائي وأقول لهم إن الوالي قلب الأمة هل تصلح إلا بصلاحه؟ فإذا وليتم لا تنسوا أن تضعوا خمر السلطة في أكواب العدل. زعموا أن قد أرسلت رسائل سرية لأبي بكر الماذرائي والطولوني ولحمد القنائي وسواهم ممن يطمح للسلطة. هم بعض وجوه الأمة وهم أيضا خلصائي أحبابي. دعنا نتعرف على خط الأسرة أكثر، نتعرف على الأولاد تخصصاتهم. محمود طبيب أسنان ناجح، ده الكبير. عنده مريم بنته، رحاب عندها مصنع ملابس، يعني دول طلعت بيهم الدنيا يعني. ربنا يبارك لك فيهم، لكن واضح ان ما كانش حد فيهم غاوي خط الفن بشكل او باخر، ما كانوش مرتبطين بهذا المجال. لا، فنان في شغله يعني. كطبيب اسنان فيها شيء من الفن. طبعا ده فيها فن عالي جدا. كمان هي هابي كمصممه ازياء وحاجات زي كده، طبعا شطرة هي، وتسافر دايما وتجيب، يعني شطرة. بيقولوا أعز من الولد ولد الولد، صلتك إيه بأحفادك؟ لا طبعا ما فيش أعز من الولد طبعا، وأعزاء طبعا ولد الولد طبعا. ضعيف جدا، ضعيف جدا جدا مريم بالذات. الفنان عزت العلايلي، يعني هناك خطوط كثيرة بتأتي بالمصادفة بتفتح للإنسان مجالات أو أبواب، بداية من خط الفنان عبد المنعم إبراهيم لما وجه حضرتك لأنك تدخل معهد الفنون المسرحية، وكان جارك في الحي اللي نشأت فيه بركة الفيل. يعني إلى أي حد ممكن يكون في أشخاص غيروا من مسار حياتك أو وجهوا مسار حياتك بشكل أو آخر أو أثروا في هذا المسار؟ شخصيات كتيرة، يمكن السيد بدير أحدهم، الدكتور حاتم الله يرحمه، أنا كنت أحترمه جدا وحبه جدا جدا، أنه قبل ما أقول الحاجة كان هو موافق. هقولك شخصية تانية أثرت فيها جدا جدا جدا، أستاذ محمد التبعي الله يرحمه، ده الصحفي الكبير المعروف، كبير جدا، كان كتب في ظهر أخبار اليوم رواية اسمها ثورة فلاحة، فأنا طلبت في التليفون قلت له أنا عايز أجي لحضرتك، فرحت له قلت له أنا عايز أعمل الصفحة دي مسرحية، قال لي ها تقدر تعملها؟ قلت له قلت له هعملها مسرحية، وعملت مسرحية ثورة قرية كتبتها و حضرتك اللي كتبتها. الأستاذ بدير الله يرحمه كان رئيس المسرح طبعا، قال لي إيه رأيك في مخرج جاي من فرنسا وبتاع عايز يخرج المسرحية، وخدها ومعجب بيها وشاف. قلت له مين ده؟ قال لي اسمه حسين كمال. قلت له طب كلمه شو. كان لسه جديد أياميها بورقه، فجاه تعال تعال. المهم هو أخرج المسرحية دي ناس أثرت فيا جدا، وغيرهم كثيرين جدا يعني، إنما دول اللي زي ما تقولي نقط الارتكاز في حياتي الأولانية، اللي أنا عملت بعدها بقى كتبت بقى أعرف عدوك، وكتبت طوفان، وكتبت حاجات كتير للتلفزيون. متى قرر الفنان عزت العلايلي أن خط التمثيل هيكون هو الخط الأساسي لمشواره، وأن هو ده اللي هيشكل حياتك كلها؟ من أول يوم، من لحظة ما دخلت المعهد، من قبل ما أخش المعهد، من قبل ما أخش المعهد، من أيام ما مثلت مع حسين صدقي وانت عندك 12 سنة. مظل وداني يعني عايز أبقى جريجوري بيك، عايز أبقى يعني زي الممثلين الأجانب الكبار. بالظبط كده، بالظبط كده، لأن كنت أخش الفيلم مرة واثنين وثلاثة وأربعة. كنت بتدخل تدرسه؟ يعني أعيش كده. أعتقد إن دي بتكون مدرسة يعني. بتشوف شكل الأداء، وبتشوف الأسلوب، وبتشوف تعامل الممثل. بالظبط كده، ما كنتش واعي بقى لكل الألمس للعناصر دي اللي حضرتك بتقوليها، بس بعدين عرفتها، وعرفتها بقى وقتها فطريا، عرفتها الرياكشن ده عمله ازاي، والمشية دي بعملها ازاي. كنت معجب قوي بمشية روبرت ميتشم مثلا، يعني كان بيمشي كده بطريقة فيها عظمة شوية. فحاولت اقلده في حاجات، يعني اتأثرت بكتير من الممثلين الاجانب والمصريين نفس الوقت، يعني اثر فيه انور وجدي جدا. انور وجدي ده مدرسة لوحده. بالظبط كده، كنت احب زكي رستم جدا، احب اسماعيل ياسين جدا، حب ستيفان روستي، وعملنا إبراهيم، رجي أباظة، الناس دي يعني، رمزي، عمر شريف، الناس دي أثرت فيا جدا جدا وأنا صغير، يعني ما أقدرش أنكر. وأي فيلم اليوم أجري جري على طول، أروح مرة واثنين وثلاثة وأستمتع. يعني أنا فاكر فيلم غزل البنات ده حضرته يجي 40 مرة، فيلم شاطئ الغرام ده أنا فاكر مش عارف حضرته كذا مرة. بابا بابا، إيه يا إيه يا بنتي؟ أنا لقيت الأسورة بتاعتي أهي. يا سلام عليك يا ليلى، مش قبل الزيطة دي كنت تفكري كويس؟ لا تفكر كويس ليه؟ عشان بيتحرش دمي؟ إزاي؟ عشان بقى يرتاح ليه؟ خلاص يا أستاذ، متأسفين أوي خالص. متأسفين أوي خالص. تلخبطوا في سمعة الناس وتخربوا بيتهم متاسفين قوي خاص. يعني عايزني اعمل ايه؟ ابوش ايدك؟ ابوش رجلك؟ اعدلك عليك استرفع؟ الله يرحمه ولا حاجة، بس سلف عرضكم طلعوني بقى من بيت على خير. خلاص قلنا متاسفين، وبقولها لك تاني مرة متاسفين. عجبك عجبك، ما عجبكش ان شاء الله ما عجبك. مرزوق افندي، افندم اديله حاجة. مش عايز حاجة، اديله حاجة. مش رايز حاجة عنك مع وسط مرزوق افندي، ما تدينوش حاجة. مرزوق افندي تعال معايا. افندي اديله حاجة. الفنان عزة العلي سافرت كتير وشفت دول كثيرة وقدمت أعمال اتعرضت ليك في دول عديدة، ايه الدول اللي حسيت انك استمتعت بالسفر ليها وذكرياتها ظلت عالقة في ذهنك؟ شوفي انا اشتغلت في العراق، بغداد، القادسية، انا وصايد الله يرحمه، واشتغلت في سوريا عملية فدائية، اشتغلت في الجزائر لمولاني مسيو فابر، طاحونة مسيو فابر، اشتغلت في لبنان، بيروت يا بيروت، مروان بغدادي الله يرحمه. أغلب البلاد العربية أنا اشتغلت فيها، عملت أفلام فيها. لكن أكثر الدول كانت اللي تركت بصمة بالنسبة لك أو كنت مستمتع بالعمل فيها؟ كل دولة لها استمتاع. استمتعت في العراق في الشك، إخوة عراقيين يعني طيبين جدا ويعني مخلصين جدا، أنا حبيتهم جدا. لبنان يعني جميلة بديعة وناسها يعني في غاية الرقي. سوريا بلد بديعة، دمشق الصهباء وال يعني بلدان في سوريا الجميلة اللي قابلت فيها الأستاذ محمد عبد الوهاب الله يرحمه، والجزائر، الجزائر العظيمة جدا يعني، تونس يا خبر أبيض، يعني عملت في هذه البلاد كلها. بيسعدك انك كل ما تسافر لدولة الاستقبال هناك يكون حافل بحضرتك، بتحس ان ليك مكانة في قلوب الجماهير؟ اعتقد طبعا ما في شك، زي ما هم ليهم مكانة في قلبي انا اعتقد ان انا ليا مكانة عنده، يعني في شك يعني. استقبال يعني الطيب والحميم، يعني لقاءات يعني بديعة جدا جدا لما نلتقي. الفنان عزة العليلي بعد هذه المسيرة اللي قدمت لنا من خلالها أعمال كثيرة قيمة، إيه اللي حضرتك بتتمنى إنك تعمله النهاردة؟ إيه الخط اللي بيراودك من وقت لآخر؟ يعني كتبت وأخرجت ومثلت، مثلت في جميع نقول وسائل الإعلام، يعني في التلفزيون وفي الإذاعة وفي السينما وفي المسرح، ربنا يديك الصحة. إيه اللي حضرتك النهاردة بتتمنى إنك تقدمه؟ إيه اللي عايز تضيفه لمسيرتك؟ عايز أعمل مصر الآن، بمعنى مصر المثقفة الفنية الدؤوبة الأصامية العظيمة برجالها وستاتها وبناتها وأولادها وجميع الشقة اللي شافته على مر السنين اللي فاتت والمعاناة اللي عانى الشعب المصري. أتمنى أن أعمل في عمل تراجيدي درامي كبير جدا يحكي هذه القصة العظيمة جدا، قصة مصر. أتمنى يعني هو في أجزاء حضرتك قدمتها كانت قريبة إلى حد ما، سواء مثلا لو تكلمنا على بوابة الحلواني، تكلمنا على أهلا يا بكوات، تكلمنا على بعض أعمال كانت فيها جزء تاريخي كبير. صحيح يعني، لكن حضرتك بتحلم بعمل شامل. طبعا يعني مصر مرت بمراحل من أصعب ما يمكن، عايزين حد بقى يكتب بقى، وإحنا نقول يا ريت، نفسي يا ريت احنا كمان بنضم صوتنا لصوت حضرتك. بنتمنى ان فعلا يظهر هذا العمل في القريب اللي يعبر عن كل التاريخ ده. صحيح. التاريخ القيم العريق اللي نقول بين دفتي الكتاب هناك العديد من الاحداث. صحيح. فنتمنى فعلا ان يتقدم هذا العمل. كل الشكر للفنان القدير الكبير عزة العليلي، اسعدتنا بالتعرف على الخطوط المتقطعة في مسيرتك وفي حياتك. شكرك يا فندم، كتر خيرك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.